على كلمة سواء، وهذا كله وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم وحذر منه يعد بمثابة المعجزات التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، لأنه وقع ما حذر منه ووقع ما نبه إليه ومنعه. وأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وإنما يخبر بما أخبره الله تعالى به عندما أوحى إليه وبين له ما سيكون عليه بعض الناس وما سيقع من فتن واختلاف بين أفراد هذه الأمة. نعم. قال: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير وقال: لا يتحاشى من مؤمنها. لا يتحاشى يعني لا يتجنب المؤمنين بل يلحق الأذى بهم. قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. هذا وعيد منه صلى الله عليه وسلم لكل من خرج على الجماعة، يعني جماعة المسلمين الذين قام فيهم الخلفاء والولاة وبايعوهم على شريعة الإسلام وبايعوهم على السمع والطاعة، فإذا وجد من يخرج عليهم فإنه بخروجه على الجماعة ومفارقته لهم يخرج عن دين الإسلام ويموت على الجاهلية التي جاء الإسلام وأبطلها وردها وأقام الملة السمحاء بدلها. نعم. قال: ومن قتل تحت راية عمية. ومن قتل تحت راية عمية، يعني راية قائمة على العمى وليست قائمة على النور والبصيرة. نعم. يغضب للعصبة ويكون سبب غضبه ورضاه هو عصبته وتعصبه إلى من حوله. نعم. ويقاتل للعصبة أي للعصبية. نعم. فليس من أمتي أي فهذا ليس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس من دعا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهداهم ووجههم، بل إنهم ممن يخالفون دين الإسلام. نعم. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. أي من كان هذا شأنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه يتبرأ منه. نعم.

لكنه رد عليه وقال لم آتك لأجلس، وإنما جاء لينصحه وليبين له ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. لا حجة له، يعني من خلع يدا من طاعة نقض بيعة إمامه فإنه إن قدم يوم القيامة سيقدم وتلزمه الحجة ويكون عاصيا وخارجا على أمر الله، وليس له أي دليل أو حجة تعطيه هذا الفعل وتخول له أن يفعل ذلك الفعل، بل إنه سيلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان، وإن مات فسيموت ميتة جاهلية. نعم. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهكذا من نبذ البيعة بعد أن بايعها وتخلص منها بعد أن لزمته فإنه يكون من أهل الجاهلية الذين يموتون على غير هدي من الله وهدى من الإسلام. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله ابن بكير قال حدثنا ليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. الظاهر أن ابن مطيع هذا كان هو مبعوث بني أمية الذين قدموا إلى المدينة في عام 62 أو 64 ودخل المدينة وألزم يعني وأجبر أهلها على البيعة بعد أن بايعوا للخليفة من قبله. نعم. قال وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي حاء قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر عن ابن عمر رضي الله قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. نعم، يعني بمثل هذا الحديث الذي مر لما قدم عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع ونصحه وقال له إنه ما جاء ليجلس وإنما جاء ليبين له اللزوم أو وجوب الالتزام بالبيعة التي بايعوا بها. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة. نعم، هكذا اتخذ هذه الأحاديث عنوانا وترجمة لهذا الباب. نعم. قوله قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والناس يسألونه عن الخير، قال مخافة أن أقع فيه. ومما سأل هذا الخير الذي أرسل الله به على يد نبيه صلى الله عليه وسلم، هل سيبقى أبد الأبد أو أنه سيتغير وسيأتي بدله شر، لا سيما بعد يعني انقضاء زمن الصحابة رضوان الله عليهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع شيء من الشر، ثم إن الله سبحانه وتعالى يبدله بشيء من الخير، وهكذا يتعاقب الشر والخير بحسب التزام الناس بطاعة الله سبحانه وتعالى وبتنفيذ أوامره أو بتخلفهم عن ذلك. نعم. قال نعم. فقلت فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يعني وفيه شيء يشوبه، يعني يبقى شيء من الشر لا يزول ولا ينقطع، لكن متى غلب الخير عليه كان التقدير أنه خير. نعم. قال أبو عبيد وغيره: الدخن بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة أصله أن تكون في لون الدابة، أن تكون في لون الدابة قدرة، في لون الدابة قدرة. نعم. يعني سواد، بلا سواد على البياض. نعم. وأبو عبيد هنا صاحب الغريب، الغريبين، يعني قال أبو عبيد وغيره من علماء كتب الغريب، غريب الحديث، مفسرين معنى الدخن. نعم. أصله أن تكون في لون الدابة قدرة إلى سواد، يعني لون الدابة البيضاء يكون فيها لون مائل إلى السواد، قدرة. نعم. فهذا الذي يقال فيه الدخن. قالوا: والمراد هنا ألا تصف القلوب، بعضها لبعض، يعني لا تصفو القلوب وتعود نقية كما كانت من قبل، لكن يبقى شيء مما يكدر سبيلها ويكدر الحياة معها. نعم. ولا يزول خبثها، ولا يزول خبثها، بل يبقى فيها شيء من الخبث. ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء. قال القاضي عياض رحمه الله: قيل المراد بالخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهذا على سبيل التمثيل، وإلا الأصل أنه يمر بالعالم الإسلامي فترات ينجلي فيها الباطل ويلتزم الناس بالحق ويلتزم الناس بالتقوى وبالإيمان، فهذه هي الفترة التي يكون فيها الخير غالبا على الشر مع وجود شيء من القدرة. نعم. قوله بعده: تعرف منهم وتنكر، أي تعرف الخير فيهم وتنكر منهم بعض الأفعال وبعض الآراء التي هي القدرة والتي هي شيء من فيها شيء من الخبث. قال المراد: الأمر بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. هكذا يقول الإمام النووي، يعني ليس الأمر مقصورا على زمن عمر بن عبد العزيز، بل يشمل زمنا كبيرا في أيام بني أمية، ثم من بعدهم في أيام بني العباس، ثم من بعدهم في أيام الدول الإسلامية التي يقوم فيها الجهاد ويقوم فيها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقوم فيها الأمر بالمعروف ويقوم فيها النهي عن المنكر، كلها فترات وأزمان يغلب فيها الخير على الشر. إلى أن تنقضي الدنيا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: ويهتدون بغير هدي، يعني يهتدون يتبعون غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا من الشر. قال: الهدي الهيئة والسيرة والطريقة. قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. نعم. قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة. يعني وهذا على سبيل التمثيل. نعم. والقرامطة وأصحاب المحنة، وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل المعاصي. يعني وإن وقع من هذا الإمام شيء من الفسق والمعاصي، لكن العبرة بما يدعو إليه ويوجه الناس إليه ويحثهم عليه. نعم. وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك، فتجب طاعته في غير معصية. قال: وفيه معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها، حيث أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أنها ستقع وقد وقعت فعلا وقام بها الناس ونفذ كثير منها، فهذا مما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به من أمر الله سبحانه وتعالى، وأن هذا كله مما قدره الله وشاءه ليبتلي المؤمنين بعضهم من بعض وليكتب الثواب والأجر لمن التزم وطاع ويعذب من خالف وأذنب. نعم. قوله عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قال الدارقطني: هذا عندي مرسل، يعني هذا يعده مرسلا كأنه لا يرى الراوي قد سمع من حذيفة. ولذلك كانت الرواية منقطعة، ولو قال منقطعة يكون أدق من قوله مرسل، لأن المرسل عند علماء الحديث ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنقطع أن يحدث واحد عن واحد ولم يسمع منه، وهذا يتناسب مع هذا الموقف. نعم. نعم. قال الدارقطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة. هكذا، ففي انقطاع بين أبي سلام وحذيفة، وهو التعبير عنه بالمنقطع أولى من التعبير عنه بالمرسل. قال: وهو كما قال الدارقطني، لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول، لأنه جاء من رواية أخرى دل بينت الطريق وبينت الراوي بينهما، فالحديث متصل، وفي هذا المتن في هذا اللفظ منقطع. نعم. وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى، وقد قدمنا في الفصول، يعني أنه يتساهل في المتابع في المتابعات ما لا يتساهل في الأصول. نعم. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من طريق آخر متصلا تبين به صحة المرسل. نعم. وجاز الاحتجاج به، ويصير في المسألة حديثان صحيحان. نعم. وقوله عن أبي قيس ابن رياح هو بكسر الراء وبالمثنى، وهو زياد ابن رياح القيسي المذكور في الإسناد بعده، وقاله البخاري بالمثنى وبالموحدة. قال رباح الموحدة رباح، بالمثنات وبالموحدة رياح ورباح. نعم. وقاله الجماهير بالمثنات لا غير رياح. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، هي بكسر الميم أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية عمية، هي بضم العين وكسرها لغتان عمية وعمية. نعم. وكسرها لغتان مشهورتان، والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا عمية. نعم. قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه، يعني لا يعرف صدقه وجهه. كذا قاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والجمهور. قال إسحاق بن راهوية هذا كقتال القوم للعصبية، يعني لا يكون القتال لإعلاء كلمة الله، وإنما هو لأهواء ولأسباب دنيوية. قوله صلى الله عليه وسلم يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة، هذه الألفاظ الثلاث بالعين والصاد المهملتين هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عياض رحمه الله عن رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاث، في الألفاظ غضب يعني بدلا من عصبية غضبية، يعني بسبب الغضب لا بسبب إعلاء كلمة الله. قال ومعناها أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لها وحظ نفسه. نعم. ويؤيد الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها يغضب لعصبة ويقاتل للعصبة ويقاتل للعصبة، ومعناه إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها، وفي بعض النسخ يتحاشي بالياء، ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته. ولا يخاف وباله وعقوبته. نعم. نعم. لا يتجنب ذلك. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له، أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.